بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة الأنعام آية دباغي تقر رجل كبا أنهن داورا بواقدار رابوها تربنا وتافسوا درسين كنا كنا جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. كان جل درسين كنا سورة الأنعام أقوى بيتا أدلة أقلية في أدلة نقلية القرآن الرافود أم تفي أدلة أقلية لين تنيتو وأن من أقلية دانا تشلالي كوني كان الرافود أتودن دهو كوني كان الرافود أتودن دهو كان الرانا مبحاثو يتي أدلة تكتم ربي إرتك أجيلتو وأن تكتم ربي إرتك أجيلتو وأن أمتا كافراء ردي قد إرتك ديبسو كان الرانا مبحاثو يتي سن الرامس أكما آيتو تدران دبر تشيستي ور كافراء إرتك لي ردي قد آتورتي ربين ور شريك جني إستي قرر جني ربت ور شريك قرسان الر ربين قل قل جيشو يغنو همتي أما دلائل كونية التي دبرت بديع السماوات والأرض ويتجد بديع جيشون حاطر جيشون مانا نساتو كوجدان بديع جيشون لن كمثال دبر ملتي أومي جيشون تلچه كأومي جيشون وهر رالالتو ملتي سمي في دجيتنا ربين كوني تلچه كأومي جيشون وهو خالق السماوات وخالق الأرض جيشون ماتي فسركون وكتاب نسيل لن كاكسيتي أومي جيشون وهر رالالتو ملتي كربين إسي تلچه أومي ربين إساساني جنة ربين قبر ما حقاتي سقف قبر سنين جنسون إذا سميت ربانون إذا دجيت ربان الليئون أن يكون له ولد أكمت علمي سافتها ولم تكن له صاحبة كانيتين سافنتهن أكمت علمي سافته دندها أكس لا يتم بيتنتي أكا قدر ربي تيمتي أكس لا يتم بيتنتي نمن تقو علمو أرغتو راف دور هذا منا أرغتو لكبه akuma san hada manasa no itargate hada manasa ni walit rufet jiddu isane dit ilmi argama ilmi sunis abba fakata dubo ita kanajedu rabbin ilmu firana fayyawu akamit ilmu nisataj ilmi kara hadatin argama rabbin ilmu len kabu walam ta kullahu sahiba ni tilen sarinta ni tilen kabu ilmu len kabu je tumale وسوك سلا أبكس أرجم ثات شبيه إسات أرجم سمهالي جت معنا ندبين وسو علمي خرات الإنسان كأرجم ثات علمي هما دلته سام فكاتامي فن الرواي كبرات الله هما دلته سام فكات علم كما دلته سام فكات كان مال له نوم فكات كحيوان برال له حيوان دلته سام فكات ربي مثيل أنكبو ربي فكات وحيد إسافنجر مخلوق كان الر إنسي جني ملائكة في هم أومي كان هم دره ربين واني إسات فكات وهين جيه ليس كمثله شيء واني تكتين ربي كأن فكات جيرت كان أفجيجة إلما اللين قبو ونيتين اللين قبو جنة وخلق كل شيء أما ذكمت إلما ساتها حاله وهم دا إدم أومي جيرون إسات أومي ملي إلما سن الله إسات أومي ملي نيتي فلا نمن نيتي برات سن الله إذا تؤمي مالي أكمت إلمي سابتها جدا إلمي سابته في أومي أوما إذا تهون الدانية جدا أوما إن أوميته في إلما دلوتها الأرقة تهون الدان كانه ربين إلما سنة اللي اسمته أومي نيتي اللي اسمته أومي سمي في دجي اللي اسمته أومي وهو بكل شيء عليم أكتو ما أولي نمس وهند اللي أكان كبيكو إسما جدا وهند كأكان بيكو إسما إن أكنا كوني كوبا غبرمو هاكاغورا تاجيكا سمي أومون غبرم هاكاغورا تاجيكو داكين داتشي أومون دير سابنيتي أومون وهند أومون ساني والي نيكاكاكي دباتي عامي دباتي وهند أومون إسابوني غبرمين تاكا هاكاغورا تو أكاتي أومو وهند كدنده كان جيكو داكين نجا أكما سنين لما جاهدت ذلكم الله أكس كذا لغسون جبرما هكأن جبرما تهسني جن ربكم ربي كذا كتئنسون خالقكم كايسين اومه اوما كيسن كتاهي اكو مثلا ومالككم هن اورفتا كيسن اللي كتاهي ومدبر اموركم امري كيسن هند كغرا غغلچو كتاهي جي چاربيسو كامري كيسن غرا غغلچو ليسوما كا اسن هن اورفتو ليسوما غبر من سكا حقا قد اتول ليسوما لا اله الا هو غبر من تو كل حقا كغبر من جيرو يو اتاتي مالي يو غبر من لي دران غبر من يچو خالق كل شيء إني أوما واهن ذاتي فاعبدوه اسم قفا قبراك أدلان اتأرغتني دليل اتدابت واهن ذا كأوم كهن دورفت كأمر إساني قرق قلتو إسا إسا مالي قبر ما هكان قبر مجير إيغا جنن واهن ذا إسا تأوم إيغا جنن كهكا قبر من سحق أقول أتول لي إسا إسا قبراك جتا اسم قبرا إسا مالي قبر ننجيرو وهو على كل شيء وكيل ربي وهند الرتو تي تارجل اسمه تي تواهند هم تو اسانتي ديم تل اساتو راتيس دلغا اسان دلغا تنل اسان مت ولت ابيتي تاب دلغا انت كلينو اسان دران بدو جچو وان اسان دلغا تهندي اكو ما دلغا تنت اساني دلغا خيري تكيو دلغا تن اساني في الدمي سيد كدان الرا غرد بتورباد الى ضعف كثير هذا الشاهد دوتي كربي تو كجملين نمبين اكثت هدوم ما سيفي اساني في سجع ربي لا تدركه الابصار تبهوا اياني ياي قبدي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار يجون ارغاني ستركبون دنديت arga warri wa argu hundi arga dan isatti marsun dandahu haqiqa isa argun dandahu warri wa argu martinu warri wa argu hundi warri ijaqabate wa argu hundi arge isatti marsun dandahu jettu itti marsu hindandahu wa huwa yudriku al-absar rabbina mo warra wa argu san hundatti marsada inde bekom sisa maratu marsejira walakin makhluqun إذا مرسون دندهنا كذبت وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف جتون ربنا سمساني اللطيف جتون كان بيك جتون كبيكم سئسا واهن دفل إجتا الخبير جتون كأدو واهن دا إسابر جرت جتون كأدو واهن دا إسابر جرت دوبا إذا كان وهو اللطيف بعباده الصالحين قبروت إساتي أكا الله أمري إساني فلافتي بكم إسا فلأيك جد إجتو قبروت إسا الخبير بهم كإسان بيكو جتو رودون إساني هندي كيسا برجرت دوبا آيانتون آية معتزلان ربين هن أرغن جتو راف دليل قول التراج ربين أرغون لا في الدنيا ولا في الآخرة بقتك تنتهون أرجع ربي انتهى فرقان برالي على مختلف يعني أكما والأبا إفقاد ثانيتين ربي هن أرجع نوجد أن ربي جهاغ أتا أتي أرغو دا بوان تقو أرغو دا جهاغ أباتو قبا ربي جهانك أبو جدا نسا سمال جدا ها الله في كل مكان جدا ها الرحمن على الأرش استوى ربين أرش الرتي ألتهي جنة جريو أكنك جنة تات جهة قدتا إني جهة قبو ورجدهم فما اتركته فما اتركته دوبا أولا آية النمال جتون لا تدركه الأبصار جتون لا تراه الأبصار إجي سنقرت لا تراه جتون فسران معنى لا تراه جتو في لا تدركه جتو معنى أداني أكو مظاهري إتقا جيل شكانا نما فالا وري أكيدا أهل السنة والجماعة دا كسلا معتزلان حجا كير نجتة حجا قردتو كانا إسن الرت حجا تهاني أرغن جتو رت قجيل شا آياني آياني ني أرغن جتو رت قجيل شا وآية تمانكون ربي ني أرغن جتو رت قجيل شا أكملت لا تدركه الأبصار ويتجد إدراك اتمرسني بيكو نخياتي مالي آياني أرغان نخياني إدراكا نفجابي مالي وان إدراكا قدي أرقادة أرقون نتها إجا أرقون نتها قرو إتأكبدي حقيقة إساهم دبيكون إندان دام حقيقة ربي كبيكون جيرو اسموات آتي مالي أك أفيته اسمات أفبيك مالي حقيقة إسا إرراوان نتي تمرسيته بيتون جيرت كنافو وهو يدرك الأبصار جد إسان الأبصار ألينتوني استقراكا كرنتي أبصار وان جران كلين وروا أرقو هنا أرقوتو نام كل وروا أرجو إدراكا كبو إدراكا كبو إدراكا يكون الإحاطة به يسدي مرتين سندنده مرتين ساقديو أرجعي ما أرجعي جا أرجعي ما أرجع أكو مدليل لي كتاب الله سبتشيسة سنة الله سبتشيسة أهل السنة والجماعة الله سبتشيسة آخرة في مدنيتي آخرتي شكين كبو آخرتي أرسلت قيامة الرئة قيامة التنين أرغنجة تولي نجرة جنة كيسة تليني أرغنجة تولي نجرة ما الدليل؟ در آياني وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة قال ربي إسي نلالك حديثة كيسة تليني كدوفة إسنين كن ربي كيسة نأرغت لا تبامون في رؤيته أرجع إساق يسدي ولدي كان تب ابنية جا ولدي كان تب ابن أرجع إساق يسدي أكما جاء غوبنا أرجتنتي أرجتن جت شودا حديث صحيحين لا سبقي أكما سن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جت شون كل اللي مالين فسرمي النظر إلى وجه الله عز وجل قرفوا لربي لا لردي فسرمي آخرتي أكنتي نأرجن جتون سبتيجرا آخرتي نأرجني جتون سبتيجرا إنه تأرجا مؤمن توت كافر تون يوم نأرجني نأرجن دليل لكافر أرجو جتوا آخرتي مالي إنهم الربهم يومئذ لا محجوبون كافر نأرجني مؤمن توني نأرجن جتون دنيا كيستي هو أرجون نتهمون تهو نمتيش دنيا رجيرو أرجون تهمون تهو رب النبي الله موسى قافة قافة ما الجدل؟ لن تراني ننقرتو جدل ننقرتو جدل نأرقون دن ديسو جدل نأرقون دن ديسو جدل مو قافين كنو محالين تهو جدل ربي تبهم قافين كي كن كرامل وان انتاني قافت جده مو وان اني ارغمون دن دهو كن ارغون دن ديتو جده مو لك اما دنيا تنتين ارغون دن ديتو يجو تهي جوان معنان دنيا تنرتين ارغون دن ديتو حديثة براكي ستي كدو في قرو معنان حديثة قرى براتين حديثة سيحة سيحة مجرى سيحان ساحة قم اكاكهم بينو وان حيين توكو اس ارغي جيران توكو ربين ارغي جرو بتفهم دندو إلا مات يودو إيمالي حديثة كي ستة كدوفة حديثة صحيح مسلم أبي موسى العشارين كمات كي ستة كدوفة حجابه النور أو النار لو كشفه حجابة كأصوصة قطعة ربين لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سلا صبحات يتنكن أي أنوار يتنكن أنوار وجهه إفننتي سلافه ليسا منتهى إليه بصره من خلقه سلا قبي في تجد قبي في تجد شونتون حديث ريفو نمي حيين إس أرجي إلا ما تجد سنين تقوم كن اللين هنقو بتجدشو إيقا سبتشي سمانا نسا مال جدشو دا جراتون دنده جدشو خلقي إسا إرراوان اتجه سلا قبي في تجدشو آيات حديثة كنافي حديثة جدش موسى لن تراني جدشو خنا لمان ولتك أبني علماني دنيا كيستي دنيا كيستي ربي أرغود هنته آخرتي مالي أكنا وجدنا في مدران التلفاقة أما غرقنا لما سبتشيف واسد سبتشيف نجر رمان تن دنيا كيستي ربي أرغود هنته دليل موسى ربي لن تراني جده رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه أكن جنان الدنيا كيف تربون إنتو مؤمنون آخرتني أرجع من أرجع جنان آيان نلين حديث نلين إجماع أهل السنة والجماعة لين رتك جيل كي نأرجع كافرتون نهوي أرجع من أرجع جنان كافرتون نأرجع حكم شديد كنا سبتشيفني دنيا كيسات رسول الأرقام من أرقيني غافة ميراجة بانت الرسول صلى الله عليه وسلم أرقام من أرقيني عبد الله بن عباس أرقام جدي عائشة رضي الله عنها من حدثك نمسي أوديس رسول غافة ميراجة بانت الرسول أرقام جدي نمسي أوديس فقد خذب رقاك جيب جدي عائشة ما الجنان دو رسول الأرقام من أرقيني رسول اللي قافة منين صلى الله عليه وسلم هل رئيس ربك ربك قرتي جنان رواية قريبتي رأيت نورا نور أرقى جلاني رواية قريبتي نور النار إفادة أكمت أرقى جان إفادة من دنيا تنكيف سجيرو دور الأبطون دن دين قافة موسى تو يوغار لكم بكثان اتحفو دن تهمي شلال جلاني ها يوغا رمان كنو دنده مي اجلال جئه فإن استقر مكانه فسوف تراني يو ينك بكتش فتات نام مورا سلا غارت رججف غارسان ترججف سلا نما ولدت مي سالم يو ان بكتان اتكها فتات نغر دا اجلال جئه نجلال لان دنكت موسى غار اكسته را غرغر غار اكسته را غرغر موسى عليه الصلاة والسلام دوبا وإذا كان جنو عائشة حين أرجن ويتجدت عبد الله بن عباس ترجمان القرآن أرجن ويتجدو أصدقني ويتدليل لعل رسول قافة مني نور أرجع سكا نور أن أراه نور أكمت أرجع ويتجدو رسول صلى الله عليه وسلم جانب رسول حين أرجن جتوتو إرملتا جانب رسول حين أرجن جتوتو إرملتا طيب رسول نور أرجعه جدا رسول نور مهرجان هذا هو الصحيح شيخنا فاضل لين شيخنا تيمين لين عائشة لين نمون بن لين هدون لما دنيا كثتي رسول إجانه أرجعه جدا صحيحني رسول إجانه أرجعه جدا إجانه أرجعه جدا خنا رتي ونك أجل شو القرآن الرّاه ما ليوك جدا أنتاته ربنا ويتا وان قياسا ارغم سورة النجم كيف تنوها سو ما جد لقد رأى ماذا نعمة والرسول لقافسا وان قرد رسول لأرقر لقد رأى من آيات ربه آيات ربي إساء قرد وإرارك آيات ربي إساء قرد وإرارك وصوك ربي نرغتات نأرج جدجتو إرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة إسانيهما مو آيات إساء كبرى أرج جدجتو فضيلاهما نأرج جدجتوهما استدل العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى كي أرج نجدجو كانان اللي حجة قرة آياتوتا كان فقط وجين كي أرج نجدجو وصوك أرج نجدجتو نأرج جدجتو سنتو نعم رسول الله لك قوته كيستي أعلى وأخبر سنت الرجل سنت الرجل وأولي مثال قد أمومي ربي مال جدير ويتنعم رسول الله لك قوته لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات ربي إساء قدو أرك ولكن جبريل نو رآه على هيئته جبريل أكم ربي إساء أومت أرك الرسول صلى الله عليه وسلم مر عالم مر عالم جبريل أكم ربي إساء أومت أرك طيب يا عبد الله بن عباس كان كم غونا جنان نقل الشيخ ابن عثيمين من شيخ الاسلام ابن تيميه انه جمع بينهما قول عبد الله بن عباس كان ان ترجمان قراناتي قولي لفبو فمو قبومتي ارجين ان جدكون اجامتي راه بقلبه اي يقين يقين فتي رسول جدودا رسول لكن فتيتو الرهيب مالي أرجيمتي أرجيمس إجاتي متي أرجيمس بصراتي متي أرجيمس بصيرا بان عبد الله بن عباس جيتو في الرجم يقول ولكن عبد الله بن عباس كتابان يتم الضبة قبيتا بعينيه جرام مصباح المنير سنكيستو رآه قال ابن عباس يعني رآه بعينيه إذا سالمان أرجان جران جا دليل لإسامة لويتجدا ما كذب الفؤاد ما رأى جتون حجة قدرجة عبد الله بن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى جتون صريحة مثل ربي أرجي جتون وان رزان ارغ الرب جتو كيستي صريحا مت لقد رأى من آيات ربه الكبرى جتو متو ما كتب الفؤاد ما رأى جتو حسرا مرتو علماء نكرت ولتك بني آياني متمن آيات قناتو آيات أرغو نتها ولكنه إحاطة اتبادو اتمرسون هندندها مجتو كنة الرهي جلني بكم سكام ربي كناتي مرتو أهل السنة والجماعة آيات تمرفو دبني كان أولين ربي آخرت مؤمن توني بلا شك ولا مرية نتي أرجني لتو قد جاءكم بصائر من ربكم لقاء سنتي لفجر دوبة بصائر أي حجج من ربكم رقاتا إثباتون لقاء سنتي لفت رب الرجل قرآن سنتي لفه وهند إسن أرقفيسي أدى إسني بباس جدتو أي حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم رقاتا إثباته توق رب الرجل سنتي لفه فمن أبصر لنفسه نمني أرقي وان أرقسان قابته اتدالكي فلنفسه أفماره جدا لب ميساته قابتين سسون جزاء وان إن قابته اتدالكي فلب ميساته ومن عمي نمني بلومي أرقو ديده وان سن قابته ديده فعليها لب مسان الرد جزاء قابتين سديدو سني لب مسان الرد رجع وما أنا عليكم بحفيظ أنا سن الرد تيسان تاني جد إنجد شايا أرقماكي ani sinirati ti santan ka sin ti sumi kawan sin dala idan jala de me sanirati sin hisabu miti jecha ka sin hisabu rabbi ana isinitti ge so qofatu na rajira jechu rabbi tu sin e wa kadhalika nusarrifu al ayat akasmatti jeda wa kama nawana al adillata wal barahin ala qudrati llahi akkuma sanitti akkuma dabre ka adilla adda adilla gosa gosa himne ifaba hnetaniti nusarrifu alayati ayatota te namalkatota te nahundahu gargar bafna wal yaqulu nusarrifu alayati jiddu kana fi wal yaqulu kana jiddu talilawi tujrajan liya'tabiru akka isan gallalani jiddu akkasumatti mara adaba hna liya'tabiru أكا إسان قد ينتل لنيف تكامو لنقوم عليهم الحجة أكا رقا إسان الرد الآبنو فكسد إسان فقرقر بابنا وليقولوا درست أما اللي أكا بودن جيتش إساني أتين كونك أرات جيتشو تهوفي كتب الماضينا كتابة وردبري أرات جيتشو أكا تهوفي ما لي فكنا جينا وليقولوا أكا جيت أنيفي درست نك أرات أكا جيت أنيفي نما درستان كون قاعده تكرار رت دلل جلني غنما دلغل قراتي اكتي براتي كتب ور دبري جچا اكسان اكس جلني هي ولنبينه لقوم يعلمون ور بيكو في لك قران كان درغر بافن اذاني ابن في جدا وليقولوا درست يكون كون ها اكس جلني ربنا الدباسا كان لام طلام العاقبه رجدا ور فرعون موسى ني فرتين غازن ها مال هاتو فرتان ليكون لهم عدو وجل ربي جرى عدو تو فرته يتسم قرة عين لي ولك قرة عيني اكتو فرتان ولكن ربي نكفيت مال ري بودير ثاني سينا جاتا تو فيچا بودن بود مال تتا ري سينا متتا حركم إذا إردت بدن مرتي ثانيته أثبت اللي لا من تلامي عاقباتي بودن سنوان برا تجد أنيمتي كقجيلني قرآن قبط أنيمتي بودن وانسان جدني درست كتاب مدراء قراتين ردت قراتا أكيسان جدني فيش بودن جدني ثاني أكو مكسته ربي مرتو إفباسي خندان نوفي مجدش واتبع ما يوحى إليك يا إرغماك إن هرد في وان غرك يتتنو تبيسي سقوني من ربك ربي ما أوحي إليك وان بيسي سقود أمي غرك يتت من ربك ربي كيتر وان غرك يتت بيسي سقود أمي لا إله إلا هو قبر من حق أنجر سمالي واردا للمشركين مشرك توتر رغر قال يا أمري نساني سياجسين نساني رغر قال يتا ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم مشركتوتا في دبنا إساني سنين قلبي تنجاتني سني أمري إساني قرم ربيتي ربي تسانقا فاتا أتي إيه إتقاسي تهما ترنجراني هما ستي بيسيسا قد أمي هردو في قبط ودلقي جيتا ولو شاء الله أصو ربي فدي عدم إشراكهم ربي تواهيلا قدو نبو إساني أصو ربي فدي ما أشركو سلا واهيلا قدا وما جعلناك عليهم حفيظا سيكن اللي انتعزفنا يا إرقما كي نمتا كافرتوتا سنرتي حفيظا أي رقيبا تيسا سنتعزفنا وما أنت عليهم بوكيل أتي كي سنرتي لابدت أمري إساني اللي أيدومتي كأمري إساني تيسي تلامتي كانت اللي إرتي سكين نامتي كانت اللي إساني حفيظة تاتي إسان تيسي تومتي كي سان تيسو أكتي كاتت اللي ربي كيسان غافت وكتويا تتلي ربي كيسان تويا تلي ربي كيسان تيسو لي ربي كنافو أتي ربي وان تفول لي وان تفول دبر لي تفول دورا روح تلي وان بيكو جاركنا شركي مالي وان نبرا إسانين هم لجتشو بيكي شركي مرة إسان دي سيجا إن أمانا أكما فرا نوسو تهني كامنا نيمي سنتان سيما الجردوبة ولا تسب الذين يدعون من دون الله حين الربتنا إسنين كن الذين يدعون من دون الله والرب أجبت قبر ما قرأتني آلهة الفتني آلهة في قبر سنة الربتنا أسيت ربين هم أصلين إساء سلا الرب سمو قبو هم أصلين إساء الرب سما تهيك الرب سمو اللي قبو سبب وحيتي بران روقا جرا سبب نتني مالي ولا تسب الذين يدعون من دون الله وربي أجبت آلهة قبرا سنهن الرسنا فيسب الله عدوا بغير علم إسان اللي هر كبافته في جدك قبر ما هكاك أن أرسني عدوا جدكون تطاولا عليه إرد أفان إردو لا في جدك دانقا دبرين ساجدك بغير علم بيكم ساملت وثو بيكم سكباتني سلا ربي هن الرسن وأولا لا تهنيم وولا لإساني ولينجروف إساني اللي ربين أربسني وفما سبب اتتاتني ربين هن أربسيسنا جيجا ربين في أربسيسنا ما رأي وسائل لي وانسين اتجيز ستسنتو لعلم جيجا يو واني دلغن تك حرامتك جيز ستتاتي إرها رابطو قفا جيجا نمني يو واني دلغن تك حرامتك جيز ستتاتي إرها رابطو قفتا جركن سبب أتي الرفسوت إن كسلان الرفس إن هرك بافت أبيوك الرفس أنتاته الرفسون كيسون وصما بقعو مالك تسيجيس وان شريان فالسوت تسيجيس يوك أكنا تهوداتي إن الرفس كذلك زينا لكل أمة عملهم أكسمت هندافو دلقا إساني بريتش نجدا دلقان مرافو أكسمت بريت ديجرتي خيري هاتاتو شري هاتاتو مرتنو كل حزب بما لديهم فرحون وما الرجل انسان قمدني مرتنو قمدت تبريد إساني تبريدتني أكسمت دلق مرتنو ثم إلى ربهم مرجعهم إيقساني ديبين قال ربي إساني فينبهم بما كانوا يعملون وان إسان دلق انسان هند ربي بيكم ساني تأوديس ملايكان كتب ديجر في ربي بيكم سيساوا هند تمرتي جراني بيك يو إساوا كتنهر كاميل إساني في ترقابها بكم اتباهنين قبان جيتشا وأقسموا بالله جهد أيمانهم دوباني ككتن ربين ككتن جهد أيمانهم جيتشون هونغ ككو إساني كيسا تسلا إرابودا وانساني أول جلاني ككتن كان قبني هونغ ككو إساني ككتن ما جلاني لإن جاءتهم آية يو آيان ربي تكا تيسان بربادني تني آية تيسان بربادني ميوانا كنافد يوانا كنافد يعني توفي إسان بربادن سن لإن جاءتم آية يو ملكن تكيسان التلوفت تيسان بربادن سن الرا ليؤمنن بها والله ست أمن نجدنيب هونغ ككو إساني ككتر كل جدي يا إرقماكين إنما الآية عند الله ملكت تكيسان التبوسي عن سنة فدون نبرا ميتي سربو مبرجرا وان نبرا عن سنة وان تكبوسو ميتي وان اخبرا اسنتي في دومتي ربي يو فدي حاجة فدي غافة فدي اسنتي بوسوني دندها سن نبرا غافة دينا انا كان الرجل انا امري اسنتي جيت سوق وفجتو دوبا سنتي انسي مع الجلري أكوان أمني مؤمن توتا كوني كجيلا جري كون أسو ملكن إسان بربادن كوني دوفي أسو ملكن إسان بربادن كون دوفي آيان إسان بربادن كون أسو دوفي بدا جري كون أمنون أولاني جري أكوان وري مؤمن توتا كون كجيلي تجران دبين كسي كجيلا من ربي ما جل دوبا وما يشعركم وما يشعركم مالتي سنبيتي ياتو تمومن توتا مالتي سنبيتي إذا أنزل متي تولاني جان مالتي سنبيتي أنها إذا جاءت مالكتون نسان بربادا سيو رفته لا يؤمنون أي أنهم يؤمنون إسان هل أمنا جدت مالتي سنبيتي سنبيتا جدت بيكم صدر مكية تديسة أنها إذا جاءت آياتون ملكان نسان بربادا سيودو فتي لا يؤمنون أي يؤمنون أي أنهم يؤمنون هن أمنني تنمال دي سنبيك كأمنتي ثاني كجيلتني غيب وهي بيتمو كيس ثاني بيتمو ككيس بيكوانا جري والرعينا داتي كتول جلومتي كسنف جيتش أمنومتي جيتش بل يبقون على عنادهم وجهودهم لأنهم لا يريدون الهداية إسان مرمت المفيس أن جدت يخاني كجيل مورفه رومي تيجو غافة كان جيل مانا لا تنامال تاتي سلا تاتي جيجو إسان مانا مغجبه سورة رفتمالي أكما لا أكسموتي لا أكسموتي ننكا قد يجو ننكا قد يجو ميتي نفيرانيتي ننكا قد يجو أكسان تاتي الرمانا نسي لانتوني زيادة تاتي رفون نجرا معنى نهي معنى تبتي الرديات تفسير الرديات في مكان سنيجت علماني أكاتان تخريج قدان هدودا خمريات خان الرتي ديما ورغري لانتم بكم في جرتي يوكس جنة وما يشعركم مالتو اسم بيسي سي هنا منني مالتو اسم بيسي سي يا ورمو من توتا أنها جتشون تن لعل جتشون رجع معنى نهي معنى لعلها جنها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون يو إسان لعلها آية سنية جاءت إذا جاءت لا يؤمنون يو إسان دفت أمنوا ربو إسانية دمال تسن بيس سيسين جاءت غاف سلام بكم في جرتي غاف سلام بكم في جرتي أنها أنتني معنى لعل دهون شيري أربا كيس اللي إنجرتي يعني تم شيري اللي دليل اللي تيم في دساني على كل حال معنى ناهية معنى تبتي كما دراسة تغرى غبابا طالب نيلميدا كان شريكة ديميلالو اندانتا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ونقلب غرق الجلشنة جلدو بردين أفئدتهم ونيدان ثاني غرق الجلشنة وأبصارهم إجساني اللي غرق الجلشنة بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق جدو إسانيتي في جدو غر حقات تك اجيلو كان غر غدلچينا كما لم يؤمنوا به اول مره اكما اسان غاف دراتو قران سنتين امنين بالدراف جت غاف مدور قران ندفه اكما اسان سنت اتين امنين قران سنتين امنين كما لم يؤمنوا به به جتون كناي بالقران يجو اكما اسان قران تين امن اول مره سندراه جت ما معنى ندبي سندراه نتي قلبي اساني كان غدو كان اندراه اكما اسان قران تين امنين نوتي أما كا إيجا إسان ديداني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جدامي إيجا إسان ديداني جلتا جلل نمسان إسان اتقاد روح نجد شاكا كان أفربي ونقلب أفردتهم وأبصارهم جد ونبأن إساني في جاء إسان الله نتقارك الكلشين جد ونظرهم في ضغيانهم يعمهون إسان إيفنا جلل نمسان إسان كيست إسان إيفنا يعمهون حالة إسان تمان تهنين جد حيارا لما أو حالة تهنين أتش كيست إسان إيفنا تمانيتم أتش كيست جلدنا سانكيس أوليغا دي غرق الغلاني أجكيسا بهون دندهان جيجا أجكيسا بهون دندهان دوبا كان أمنوا اللي دي داني أمنوا دي دوساني ولين مالف ملائكان رفتي أتي دوغان إرغمت جيجو رغاتي بهو رفدي تكاساني متي نما دو يكانا كافتي نم ندو يكوني نتوار دو إي أجي دبري حقيقة دو بينا أرغيني نبي محمد يكون دوغان سنتي دوفي ما جتشور أبني جنان ربنا هذا تنبوس جان ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وسونتين كنك إسان جرانسان اللي ملائكة إسان جرانسان إسان الرتبوسني ملائكة سن تفتيتما تقعد أدبين كن أكنا جتيني وكلمهم الموتى وصو دعا للخا كأي إسان هاتو يسيسي نبي محمد دقمان إرقمان جديني وحشرنا عليهم كل شيء وصو واهندا كدو إي دبر إساني فكافني قبلا فوجا فوجا مرنا مرنا نصو إساني فكافني ما كانوا ليؤمنوا توتي تامنتو مكيجا ما كانوا وانتاني جرسون ليؤمنوا كأمنا وانتاني إلا أن يشاء الله يا ربين أبا ربين هداية إذا فكرنا هداية دبرته ملي يجع ولكن أكثرهم يجهلون هاتوا هدون إساني والله لو يجع والرواه ما بي أفعالين هاتوا ملي ونكون بروفنا تلت من أن تلت ونكون نركبت من أن ركبت أقل مدت ونكون فكات من فكات فقد لا لنمك يجع قبلا يجعون فوجا فوجا يجع معنا نساء murna murna njechu qubulan kajadukun qibalan jechu tile qarati njirti qibalan qibalan jechu suni muayana tanjecha zahiru makana wa hasharna alaihim kull shay'in qibalan zahiru makana isanu dara soda bate faka yejecha martino martino ke ekmo soda dara bate yejecha kana kitabni wa tafasaru lati kabe muayana tani fi fawjani kana le wanne wal bira fiduf qarati lamanu wal bira qajel soda mana mal tare oso murna murna kaani tuma dura dabatani le warri wanni duran de dabre kasani je chamanu miti je jar kasani je cha amanani miti je cho walau nazzalna ilayhim almalaikata malaika oso ittibu fune je cho kanani de ta kadabar ta kamal no himte oso malaika masanu ittibu fune kango na je rabbi ha na fakke sine tifinna male wakati malaika ta tindu ho wala labasna alayhim ما يلبسون ظاهرنا ملائكته ملائكم ما أفيتني نتندو فوجئت غابتني لي تيساني سنو تيساني سنو مكتني تكجيلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك أكما في كفر نزاس قوت كان يتعال أبي محمد جاء ربي أكسما جعان akkuma sii kanaaf warra rakkisi rakkisu kana sii goone mushriktoota si rakkiftu tana akkuma mushriktoota sanaan ibtilaa si goone si mokkorre ibtilaa kun kijiba maraata wallisa asaatiru lawaliina qur'aanaan odu warra duri akkana jechuun kun ibtilaa min allah azza wajal rabbiin akkuma san jedha jaalnaa likulli nabiyyin aduwan waan sii qofaan bahee miti cufa nabiyyootaatiifu nuti goone aduwan diina gooneefi jirra شياطين الإنس والجن شيطان نماتي في جن جرى شيطان نمن اللين شيطان كبا جن اللين شيطان كبا دي شيطان نما في جن سن اللي قون جرى شيطان جتون نمما بديك ستي المتمرد على الله جتا نمما بديك ستي هونغا به مران شيطان مجلان جن راته إنس راته نمما بديت آنان كبديت آنان شيطان ما كن مجان شيطان يوجد نمما الربدان غنقب نار الربدان غنقب كسنا من جتون برباجر يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بيتي سقريتون نهنسو سقري مثاني قرى قريتي زخرف القول هاسوا بريدا جيتش هاسوا فايما هاسوا بريتي سني هاسوا نورا كيجيبوا الرانتنا ورا دير ربي بلسو بهاسوا أكين نمعيو ولتك آبي إني فكيسي فكيفتي أكوان شريعان إسلاما تنينما أفدوبا نما ديبتي متخلفا نما قوتي nama waan beeyne nama saqaafa wahin qabne goote akkasitti wajji inni haasee mul'isu warra haqiiqa wahin beeynetti dhugama fakkaati zukrufal qawli yaa rabbina ewala mana sheytaana kaye sheytaana yuuxii baadum ilaa baadin zukrufal qawli jechuun babbareeda haasawa goruuran jechuun mafuul liajlihi jean تميز ورد جلال لأنه جرى مفهول لأجل هيته خانته كبودا اتأطفه في الله أكست بريدا غرورا جدتون أي لأجل غرورهم جدتون إسان دقوا في جدتون ور مؤمن توتا كان دقوا في جدتون هاسوا ببريدا كان هاسوا في تلشنين من ميدا إسان كان ولدت حسوسا جدتون ولدت بيسا قدان وانهن حسوسا جدتون وحي جدتون خانته امري خفي نمت اتهاسم اتهاسن سملي كانينغو كانينغو ولو شاء الله ما فعلوه ربين اسو كفدوتات اكسن دلغو دبو اساني ما فعلوه سلا كذل غني مؤمن توت كنندغن مؤمن توت لي سلا مغرو ربين هاي كان كذب دني تديس فذرهم مثان ديس وما يفترون وان سانك جبن سان لي اتمديس جدان ربين ما ديس اسو غلوتاني اسو مغلني سدغني ميتي اتديس سني جيتيا ديني ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ولتصغى جتونكني غرورا جتو سنرتي أفئي جدا مالي في غرورا نسا مال جنن ليغترون جنن ليغروهم مؤمن توت دقو لأجل غرورهم سبب أكيسام مؤمن توتا دقني في جيتشو مؤمن توتا دقو دعا في جيتشا أكس دلقان زخرف القول سواني ساولت مسوسانين لأجل غرورهم مؤمن توتا دقو في جيتشا ولتصغى إليه أفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أكها سوى بريدا سن اتأتش دبدو في جيتشا ونيتا ور ربيت نمني ور آخرت نمني ونيتا ور آخرت نمني شوفت بيا دانقو دي waita momintota momintota ni dagan momintota litina manan hindaga mamale insoba mamale eko harka timtimale akka jara kanan dugo homsanif war rabbitina manin ho walitasuga ilahi gara hasawa zukhrufal qawli sanit yaqadabdu fi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah onne dawar akhirati amanne wal yardawhu hasawa zukhrufal qawli sanakajala sanifi wal yaqtarifu ma hum muqtarifun akka waan dalaganillee karaa badii sanirratti isaan dalaganii waan jarri isaanitti odeessitu san waan jarri isaanitti husustu san tokkoffaa qalbiin gara isaa dhabdii lammata waan san hin jaalatan jechuun ni fudhatanii waliyaktarifuu jechuun yuxabbiquunahu jechuun dalagarra oolchan dalagarra oolchan waliyaktarifuu akka isaan dalaganiifi maa hum muktarifuun waan silaa dalagan san akka isaan dalaganiifi waan san jaalatanii itti amananii jechuu kuni warra rabbitti kafare warra rabbitti amane haqa rabbii malee waan biraa nama irraa hin qeebalu duuba waliigaltee dadhabne eega waliigaltee dadhabne hakama godhanne namni jidduu teennaaftee murtii haa godhuu jedhaniin kaamu tilee nuugalaa hin jirtu nullee karaa keessan qabanne sitti amanaa hin jirru mee namatti hiine dubbii haa laallannu jennaan أفغير الله يبغي حكما أفغير الله سلوى الرب ملاجر أبغي برباد عنكم حكما أي قاضيا بيني وبينكم أفغير الله جزاكم الله خير أفغير الله سلوى الرب ملاجر أبتغي برباد عنكم والرب ملاجر برباد عنكم حكما أي قاضيا بيني وبينكم جدوتي ياتي سنتها مرتي وروف جتا والرب أجت تجر برباد وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا هل إني جرك سنت قرآن أبو سجرون مفصلا جتون جرجر بافما كوني تكتين أكنما تبدت كيس ستين بوين كوامرتي جرجر باتي هاي تهممتي حلال همامي حرام همامي واني هاي ربي ثنا جتون همامتي هاي رسولا ثنا جتون همامتي قرآن إتمنو قبض جتون همامتي جرجر بافمتي همامتي أما كانت إيساتي waan rabbii achi jiru murtii jidduutti yaaftessanitti haa godhuuf barbaada hin barbaada jechuuniin kun wanni jidduutti yaaftessa murtii godhu qur'aanuma walladhiina aataynaahum alkitaaba yaclamuuna annahu munazzalu min rabbika bilhaq walladhiina aataynaahum alkitaaba warri nuti kitaaba isaaniif kennine jedha warri yahuudaadha ka tawraat isaanii kennine warri nasaaraadha ka injiili isaaniif kennine yaclamuuna ni beekan anna alqur'aana munazzalun alayka qur'aanni kun sirratti buufamaa jechuu ni beekan mushtamilan ala alhaqi haqarra haala walgayaa ta'een sirratti buufamaa jechuu isaan ni beekan jecha munazzalun min rabbika bilhaqi haqarra haala walgahaa ta'een inni kama hayxi isa keessa guuttetu sirra bu'e jechuu ni beekanii jiru eenu yahudaaf nasaaraan alladhiina aataynaahum alkitaab warri kitaaba kennineef warri tawraatiif warri injiiliin kenname qur'aanni kun qur'aana dhugaati haqarra walgahaa jechuu ni beekan falaa takuunanna min almuntariin ati warra birratu irraa hin tahin jecha isaa wanni isaan akkas beekaniif لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك والرقان إسان برجرو في كتابة ثانية إسان كيستي قرآن ندقاء كانتي نبي محمد نبي جيزة من الآخر رتي بواجهتو فلا تكونن من الممترين أيضا جلال ربين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني في نومران جلقا فلا تكونن سنتهن كاتيا قبرك ربي انتهن من الممترين ور شكر انتهن وان غر كيتي بيكيب نقول مكان وان ور شكر انتهن جتا رسولا ان شكنا ويتجر اني رسولا وي شكر رسولا را شكما رسولا را شكما رسول هين شكا جتون را شكما كان انجرامون كجرامو فدبين نور اناسي كناهو يو ربي رسولا نو وحي وان ستي قوني كان كيتي شكين جدين اتمال هياري يعني شكين قبو قرآن يقول شكين قبو إذا كان إن شكين هاجتا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قوتم تجرح ربي كيتي حقان قوتم تبادان قوتم تي أكما سن عدلي كان قوتم تي نما مرافو وان إن حقا قرأتو إسا كنو جتو عدلي جتو صاحب نحق آمرت حقا وفي أرغتو صدقين لقالا قرآن كلمة ربي كان مراني القرآن وتمت كلمة ربي كلمة ربي كيتي قوتم تصدقا لقان قوتم تي قوتون إسي لقا جتا أكما سن مرت إسي عدلي لا جتو مرت نوان إسام مالو أرغتك إيران لوان إسام مالو كدبرتين لوان إسام مالو كتك آلي كبدان لي وان إسام مالو مرت نو أرغت جتا لا مبدل لكلماته جتو تيسا كان ججيران إساف انجيرو كتوفي إسا كان ججير انجيرو تقول لين وهو السميع العليم إني أكان أدها وان سلا أدها ممارا ربين كينا أدها دا. ربين سميع سميع لجميع الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات أكنا جانو لماني ربين كينا لقهالا جميع الأصوات سدلي هند لقهالا بمختلف اللغات أفان الداد داتي دنيان تن أفان ميقها سويتي يورب همان بيك مالي كبير كنجر وفي مرتن أفان وفي بيك سنين بتجي تجي كأوان كان جدي هرفين جدي لا تبيه كن دندي كي كن اللين أم بق أفان برا بيكو برا تبيجي جي مثلا أفان تما كان كرسي يتي أم بحاسو يتكون بريد أي محاسا يكاتي يتكون أم بفكا سموانا جدي هرفي تقرران بيكا دوبا قد اللغة واللبو ولين وتنوع الحاجات ركو نبان هما توتا تتيرا كبا يجرو مال هما تكا يجرو مال هما تكا بتامر تجرو مال هما تكا جدوكا نجرو مال هما تكا تكا مال هما تكا دبرتي مال هما تكا إيرا مال هما تكا كان كل ربي سميع حاجة إساني لك اسمت بيها وسع كرسيه السماوات والأرض دوبا وإن تطي أكثر من في الأرض يوت لجد يا إرقما كينا يوت لجد تكا يا نما ربي تأمن يوت لجد أكثر من في الأرض إرهدو وردجيك إساقا يوت لجد يدلوك عن سبيل الله قرار رب الراس تنفيسا وإن يتبعون إلا الظن هدون سنوان هردفا انقبا هم اتفاقات هردفا مالي واني يقينا تإسان برجرت ترقاك أبدوهين جرت جيتشو سيها مجال هردفا وإن هم إلا يخرصون إسان سننتاني إلا يخرصون يتون يكذبون جيتشو إنك جبا مالي واني برات إسان حسن انجرت جيتشو كناهو بيكم سربيك النا إرّا ربي إرّجودا نمدّجيت أنا كيس سجرو خرر رنجرو يتنوهم إرّجودا سجلسا حيتي هكا كبابا ولينجر ور هكا كباتي كبابا جتّا خنافو ربي سر ربي ولا سر إن كيس ستي ولا سر إن الإنسان الذي خسر إن جتّون كن توكيد جرا شنيك أبا أكدت أكد ربي إن الإنسان الذي كسر جنس إنسان جرم كن هونغو كيس جروان ربي جروف حقيقة نبيك ربي حقيقة نبيك مرت إساني هونغو كيس جرا ورى كتك كيس أفوه سمالي مرت هونغو كيس جروان ربي جروف حقيقة نبيك أكدت توكين سمرت خان رتك أجل سجيكم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله ربينك إسمات الربي كارتا ما يضل عن سبيلي نما كرا إساء الرجلت نما كرا إساء قبن نما كرا إساء ديكرا برادين وإسمات بيك وهو عالم المهتدين ورق أجيلي كرا قبت اللي إسمات بيك أمر رب مرة تريسا جيتا أفتي ويتني تلفتي دين ويتني سفي دراتي تسالاتو نتك أجيلا جتونين كينني مالا ولكن كيس سارة بيتو كتو بيكا ظاهرة مالي كيس سنقوكتو إلي شريانة تنون أججن ولكن غافين أكينو تسيني سن دغاته لن مالا أكينو تسيني سن دغاته لن مالا ربين لسانا ربي سارة تيمان ننجدها أنتم شهداء الله في الأرض إسميس رقا ربي تدجيتنا كيسرتي رقاباتا غاف رسول الرجل نازان في دني فأثنوا عليها خيرا ما جاء الرسول وجبت يعني كابرا في دني أمو إسا شري ثاني الردي مقال يعني وجبت قالوا وما وجبت يا رسول الله وجبت إسنجد تنكوني ما يا رقما ربي جنان كخيري إسنرد إدرد فارتي تنسان خيري بساف سبتي هم تو إسن رت بارت إنسان اللي هم تو إسن ترقى بارت إنسان بإساف سبت يعني ويتخانا أنتم شهد الله في الأرض إشرت يعني إسن رقى ربي يعني إنت إشيخنا دي ست غاف تو قومو غاف مرضو بينا كسين تاتو غاف حقيقة وليك أجيلت اللي أكس غاف تو قوصو قتلا كيسا ديماني فلان شهيد فلان شهيد جلن رسول صلى الله عليه وسلم لا لك إن شهيد آمتي يعني رسول صلى الله عليه وسلم إني رأيته في النار في أباءة قد غلها وابوجوك السامي فتي فتى وهيد أباء وهيد بوجوسا كالسامي فتي لكن الرجنة تاتي من الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدة مثل يعني شهادة ستوقيت شهيتي مسلم توتا يؤتي كرام ليدان كفر أتوتات ويتكان مارين نام ربي رب ما تبيخانت ما نعاية كناتها نام ربي رب ما تبيك لم يشعر رب ما تبيك كان أخ ربي ما جرد إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله نما كرائسة الرجلة اسم تبيك وهو أعلم بالمهتدين ورى كرائسة تكجيلي كرائسة كفتي كرائسة رتجرات اسم تبيك أمري كيسة أنمت ديسة تظاهرة ركابها جدا فكيسة أنمت ديسة نتكبك kanahu waradin ajelan jechu raga isani bahurabbinu atasisu dartin jena samarati davata sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.